تفسير الآية 25 من سورة الجن، يقول تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي قل يا رسولنا الكريم وقولوا يا أيها المسلمون من بعده، اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ، قل لا أعرف ولا أعلم تحديدا ولا أحد يعلم مطلقا الذي توعدون به أيها المكذبون من العذاب والهزيمة والتعاسة ومن النصر والسعادة للمسلمين في الدنيا ثم في الآخرة يوم القيامة، هل هو قريب أم يجعل الله له وقتا قد يكون بعيدا يأتي فيه؟ المهم أنه آت بكل تأكيد بلا أي شك، وكل ما هو آت فهو قريب حتى لو توهم أحد أنه بعيد، وتحديد هذا التوقيت مرجعه لله تعالى وحده، لا يعلمه أي أحد إلا هو سبحانه. وفي هذا مزيد من التهديد والتحذير الشديد للمكذبين ومن يتشبه بهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب، كما أنه مزيد من الطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.